من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في قراءة متن أحكام الرهن، جملة من الأحكام نقراها ثم نأتي إلى مستندها. وصلنا إلى قضية أن مالك العين المرهون وهو الراهن بعد عقد الراهن لا يحق له أن يتصرف، لا يجوز له شرعا أن يتصرف في العين المرهونة إلا إذا رضي المرتهن، يعني إلا إذا رضي صاحب الحق، هو مالك العين. مالك العين المرهون وهو الراهن لا يحق له أن يتصرف في ملكه بعد جعله رهنا إلا إذا رضي الطرف الآخر وهو المرتهن، لأن المرتهن يصير ذا حق بالعين ولا يجوز التصرف في مال الغير حق فيه إلا برضا. هذا فيما إذا كان تصرفه منافيا للرهن، أما إذا لم يكن كالبيع أما إذا لم يكن منافيا فيجوز له وإن لم يرضى المرتهن. يجوز أن يرضى ولا أنه هو المفروض أن يرضى هيك؟ لا، يعني شنو يعني يرضى ما يرضى؟ مو من صلاحياته أن يرضى أو ما يرضى، فإذا ما يرضى هذا عناد. عليكم السلام ورحمة الله. وأما إذا كان التصرف مما يتنافى مع الرهن فقلنا كالبيع مثلا والوقف ونحو ذلك، كالهبة يطلع عصد من الملك، هذا يتوقف على رضا صاحب الحق المرتهن، إن أذن له جاز وإن لم يأذن لم يجوز. هذا من جانب الراهن. أما المرتهن، قل المرتهن أصلا هو لا يجوز له أن يتصرف في العين لأنها ليست ملكه. في الرهن المرتهن ما يجوز له أن يتصرف، فقط عن يتوقف تصرف المنافي وغير المنافي يتوقف عليه من؟ على أحسنت المالك. قال ويجوز لمالك العين المرهونة التصرف، المتن صفحة آخر صفحة 249، التصرف فيها لكن بما لا يتنافى والاستيثاق مع الاستيثاق، مثل من كركوب الحيوان إذا كان جعل الحيوان رهنا. وأما ما يتنافى مثل البيع الوقوف الهبة هذه الأمور يذبح ويسوي عشاء، هذا كله ماذا يتنافى؟ فلا يجوز إلا إذا رضي. هسا إذا رضي يعني يبدل مال آخر يصير رهن بمكانه أو يبطل الرهن، هذا حسب الاتفاق. جيد. وأما ما يتنافى مثل البيع مثل بيع الحيوان أو ذبحه فلا يجوز إلا إذا أذن المرتهن به، يعني بذلك التصرف. فإذا في جانب الراهن تصرف فيه تفصيل بين ما يتنافى وما لا، وأما المرتهن فلا يجوز له حتى في ما لا. ليش؟ لأن مو ملك حتى يتصرف. وأما المرتهن فلا يجوز له التصرف مطلقا إلا بإذن المالك، يعني إلا بإذن الراهن، فيما لو كان الراهن هو المالك. أما إذا الراهن مو هو المالك، هو خذاها عارية من غير وأذل أن يرهنها، فمن ذاك لازم؟ واضح؟ خب. وإذا حل موعد الدين، بس سيبقى الراهن إلى مدخلية أو لا اتركه هسه. وإذا حل موعد الدين وطالب به المرتهن، الدائن طالب بدينه ولم يؤد، الدين لم يؤد، فلا يجوز له هو أن يبادر ويقول أنت حطيت الرهن عندي وثيقة واليوم يومها ما اعطيت الدين، خل أروح أبيعه وأستلم أستوفي الدين، ما يجوز له ابتداء، لا يحق له. هو أمام عفوا إلا في حالات ثلاث يجوز له، إلا إذا أحسنت من أول هو مرتب أمره فرد شكل اللي شنو يكون وكيلا بنحو شرط النتيجة في أن يتصدى للبيع متى ما حل الأجل ولم يوفي. أحسن، ذهنه يشتغل، هذا مثال مورد. مورد الثاني إذا لا أذن له أجاز له أن يبيعه، صار موعد الدين قال له ديني اعطيني اياه، قال له ما عندي، روح بيع العين واستوفي دينك. حلو، هاي هم ترجع إلى الوكالة، لكن الوكالة شنو من الآن. ثلاثة، ما إذا استأذن منه ولم يأذن، هنا همات يجوز. هذا الشرع عندنا، هذا أي خليه، ما جاي نحكي بالمستند بعدين نجي. جيد، قال وإذا حل موعد الدين شوف لاحظ ترى جاي أحذف بعض كذا وأضيفا تصحيح أكو عليكم السلام تصحيح أكو إيه تصحيح، فلاحظ أنا بعد ما أقول لك شنو بعد، هي القراءة وهي القراءة تتعرف شنو التصحيح شنو. قال وإذا حل بالعجل سيد هاشم موعد الدين وطالب به المرتهن ولم يؤد إليه، يعني ماكو إليه ولم يؤد، فلا يجوز له بيع الدين، لا يجوز له منه هي خلاص انكتبت، هي بعد هي كمبيوترية، هي لما يخطأ رأسا يدير بالك، فلا يجوز له أدري يا أخو أدري أعرفكم، فلا يجوز له بيع الدين المرهون واستيفاء دينه منها، قلنا إلا شنو بحالات. قال إلا إذا كان وكيلا في ذلك من البداية. أحسنت، هذا واحد. اثنين، أو أذن له مالكها فيما بعد، إسا فيما بعد الآن أو قبل شهر، المهم مو بعهين العقد. هذا اثنين. الثالث، هذا الثالث هنا التغيير، أو استأذنه فلم يأذن، أو استأذنه فلم يأذن، أو استأذنه فلم يأذن. لا لا تقول ما ذاكر، لا تستعجل، ويبقى الفاضل على مقدار، فكلها هذه حذف، ويبقى الفاضل على مقدار الدين إن كان إن وجد. هو بيش باعها بألف، إش قد دينا كان 500، يبقى 500 زائد شنو المال المالك، أمانة بيده، أمانة بيده، ولا يضمن المرتهن العين المرهونة إذا تلفت أو تعيبت، تلفت هذا تلف الجميع، ومعه قد يدخل شنو تلف جزء، دورت بحار فرد كتاب راح، تعيبت لا نزل المطر، قول كامل الدورة موجود وصف الصحة زاله، سوقت يحصل التعيب بشنو جزء من عدها يروح، هذا لن تنازع به مو مهم. خب لا يضمن ما دام لم يتحقق منه التعدي أو التفريط، ومن هناك ومن جهة أنه لا يضمن خب كل الدين يرجع به بعد، مو انه مقدار ما تلف عنده يستقطع، واضح له لا بعد ما دام ما يضمن معناه هذا كل الدين يسترجع، مو كده لا. قال ومن ثم ومن هناك ومن جهة أنه لا يضمن يرجع بتمام ماله الذي سيستحقه على الراهن ولا ينقص منه شيء. طب نجي إلى المستند. قال أما عدم الأول مسألة أنه مو لازم الرهن يكون ملك للراهن، يقدر يأخذ من أخوه دورة بحار يجعلها رهن، لكن قارية جاي يأخذها لكن بإذن، هذا ما يضبط. مو لا شنو الدليل؟ أنا أقول لك أنت جيب لي دليل على أنه لا بد أن يكون الرهن ملكا للراهن. إحنا الشرع جاي مجوز لنا شنو عملية الرهن، والدليل مالته اللي دليل الشرعية مطلق، فوين ما يصدق أنه رهنان دليل الشرعية يقول أنه وسهلا. والمفروض على أنه إذا أستعير عين من أخي وأجعلها رهن يصدق عليها رهن، لم يؤخذ في مفهوم الرهن أن يكون ملكا. أحسن خلاص. أما عدم لزوم كون العين المرهونة ملكا للراهن وكفاية إذن مالكها في رهنها فلإطلاق دليل شرعية الرهن، قلنا هذا بعد التعب لساني وإذانك هم تعبت ما كثر أكرر بعد فرضي صدق الرهن. خب قلنا الرهن عقد لكن مو مثل البيع. الرهن الرهن عقد والبيع والنكاح عقد. البيع والنكاح لازم من جهة الطرفين، أما الرهن لا لازم من جهة الراهن دون المرتهن. أما كونه لازما من جهة الراهن لا أقل أصالة اللزوم في العقود. أحسن. فيمكن حينئذ فلا يمكن له أن يفسخ الرهن من جانبه. مضافا إلى ذلك حتى لو ما عدنا أصالة اللزوم، إم الرهن هو شنو تقول لي الرهن؟ إذا تريد أنت تكتب له فرد تعريف شو تقول؟ مو وثيقة؟ خوش هيش وقت وثيقة تصير؟ يعني تستهزئ بي تقشمرني على باللهجة العامية مالتنا تقول هذا أرهنتك وبعد ساعة أخذ بعد قبلته؟ هذا شو الوثيقة؟ والوثيقة لابد أن تكون شنو ها باقية كذا، مو أنا كيف وين ما حبيت أن تسحبها تسحبها، فايدة شنو؟ كان شو رح أستوثق؟ شو رح أحصل ديني؟ فإذا حتى لو ما قلنا بأصالة اللزوم هو حقيقة الواقف تسيرنا ليويا إلى اللزوم من جهة حقيقة الرهن، تسيرنا إلى اللزوم من جهة الرهن. يبقى المرتهن هنا أصالة اللزوم هم تستدعي اللزوم من جهة، لكن إذا أكو قرينة على دليل على رفع اليد عن اللزوم ماكو مشكلة، هذا حقه هو أصلا ابتداء مو كان لازم أن يسوي وحقه في البقاء وفي هذا، فيمكن أن يتخلى عنه من جهته، ما أكو فرد موجب إلى لزومي، لا أقل السيرة، لا أقل البناء الارتكازي، لا أقل سيرة العرض الجارية على ذلك أنه من جهته يقدر يبطل، وهذه ما منع منها الشارع حتى يكون أصالة اللزوم تكون أصالة اللزوم محكمة. قال وأما لزوم الرهن من طرف الراهن فلأصالة اللزوم في مطلق العقود التي تقدم مستندها في مبحث على أن الغرض من الرهن وهو الاستيثاق لا يتأتى مع الجواز من طرف الراهن، ما يتحقق. أما أنه جائز من طرف المرتهن بعد ما جابه هنا، ولعله في المتن همات شنو ما ذكره. وأما جواز تصرف مالك العين المرهونة فيما لا يتنافى والاستيثاق فقط يركب الدابة. قلنا مثالنا أمس يقعد وراء الاستيرن ولو يمشي شنو مسافة، هذا ما يتنافى مع كونها رهنا، فلأنه مالك والمالك إلى حق أن يتصرف إلا إذا منعك الشارع من ذلك. هذا المقدار ما ممنوع منه شرعا، بل الممنوع من عند شرعا اللي يتنافى مع حق شنو هو اللي يتنافى مع حق المرتهن؟ إذا أوجب عدم الاستيثاق، الركوب ما يتنافى ويا الاستيثاق. بل إذا كان مثلا شنو ركوب في منطقة جبلية واحتمال 99% 85% أن تسقط من ذاك واحد، لسه نبحث عنه. أما إذا كان لا فرض قضية هذا ما يتنافى. أما جواز التصرف المالك في مالك العين المرهونة فيها بما لا يتنافى فلأنه مالك ولا موجب لمنعه بعد عدم كون تصرفه منافيا للاستيثاق. ويؤكد ذلك، إذا تقول شوي هنا أنا وحش علي أن أستند إلى هتش تبرير هتش هذا استحسان، شو هذا كأنه نقول لك أكو رواية هذه يستفاد منها الجواز. شنو هي الرواية؟ ما ورد في الباب 11 من أبواب الرهن، حديث رقم ماذا؟ 1. قال: ويؤكد ذلك صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن العلاء ابن رزين قال عن محمد ابن مسلم قال ما تجد افرض هجي سند محترم. عن ابي جعفر عليه السلام الباقر سلام الله عليه، رجل رهن جاريته قوما، يعني عند قوم، ايحل له لهذا الراهن اللي هي جاريته ان يطأها؟ فقال الإمام قال إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها، ما يطوها لقمة ما يطوها بيدل. قلت أرأي، يعني من عود عن هذا الرهن يردون الرهن عندهم، يقول قلت أرأيت إن قدر عليها خاليا؟ خفية تمكن إلى حق شرعا أو لا؟ قال عليه السلام نعم لا أرى به بأسا. هذه واردة في الوطي وفي الجارية، أنت الفقيه بعد تشوف تقدر شنو إلغاء الخصوصية عدم القول بالفاصل إلى آخره، بعد ذني حتى تتعدى. واضح؟ يعني خصوصية ما أكل هذا المورد، موتي خصوصية ما أكل هذا المورد. يعني إذا كانت دابة ويقول له أركبها إذا ما شافوني ذولا فرد شمته، عشان يقول له لا، هاي بعد سألت حسب نظرتك استظهارك. جنابك أنت تقول هذه الرواية على عيني وراسي، لكن أكو بالمقابل معارض إلها، هذا شو نسوي له؟ ورد عنه صلى الله عليه وآله ما قد يستفاد منه عدم الجواز. قال: وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله من أن الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن، يقول أول هذا ضعيف، ضعيف السند، ما دام ضعيف السند فما يصلح أن يقف معارضا أمام صحيح السند. فإذا يعني يقول صحيحة محمد بن مسلم ما لها معارض. ها سلام الصحيح، ما في انه خرج منها بالسيره. ها اساسا نجي اذا هتي نقول خوب، اذا انت تقول انا ليش ضعيف السند، نقول لك لان هذه وردت في المستدرك، تقول شنو مستدرك الوسائل كلها ضعيف، انا اؤمن بمستدرك الوسائل، اقول لك مو هاي عن درر اللآلي مال ابن ابي جمور الاحسائي، وهذا اي شويه علامه استفهام، تقول لي انا ما عندي علامه استفهام، عندي صحيح، فرح يصير شنو روايتان معتبرتان شاخ بشاخ متعارضتان. هنا ليش نسوي؟ نقول يمكن أن نقول بأنه شنو؟ بلي أي هنا لا هذا الكلام هذه رواية ضعيفة. أنا عفوا إذا متعارضان حينئذ بعد لازم نرجع إلى شنو علاج الخبرين المتعارضين. أي هسه هذا كيف نعالجه بعد. قال وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله فضعيف السند، فإن ابن هذا تعليل لي لأن ابنه ضعيف السند، بيان ضعف السند لأن فإن ابن أبي جمهور الأحسائي قد رواه في درر اللآلي عن النبي صلى الله عليه وآله مرسلا. يعني عدة مشاكل بهذا، عدة مشاكل به. هذا بعد مو محل بحثة، يكفيك الإرسال زين. وبهذا يتضح أن تأكيد صاحب الجواهر رحمة الله عليه قال على أنه لا ما يجوز للراهن أن يتصرف. احنا حكينا الآن في تصرف الراهن، بس هذه الرواية إذا أردنا نأخذ بها تمنع حتى المرتهن. هذا ضعيفة، بعدين نريد نبحث عن تصرف المرتهن، وإحنا ما نمنع أن يكون المرتهن شنو ممنوعا من التصرف، لأن مو مالك هو حتى فيما لا يتنافى والاستيثاق وما يجوز أن يتصرف. هذا ما نمنع الكلام في الراهن. ففقط صار عندنا بعد سقوط هذه الرواية الثانية عن الحجية فقط عندنا الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم، وصحيحة محمد بن مسلم منعت من لم تمنع من التصرف. صاحب الجواهر رحمة الله عليه أصر على عدم شنو الجواز، قال لا لا لا ممنوع حتى في ما لا يتنافى. يا بمو عندنا صحيحة محمد بن مسلم تجوز، كأنه استند إلى هذه الرواية بعد اتضاح أن هذه الرواية ماذا ضعيفة السند. شلون تستند إلها؟ قال وبهذا يتضح أن تأكيد صاحب الجواهر على عدم جواز تصرف الراهن بشتى أشكاله، يعني حتى لا يتنافى. قل يتنافى احنا هم نقبل أنه ما يجوز بشتى أشكاله، استنادا إلى الحديث المتقدم، واستند إلى فرد شيء، وإلى التنافي بين الاستيثاق المأخوذ في ما هو تعلل، وأنه التصرف الراهن شنو يتنافى. نقول له مو احنا حكينا شنو في الذي لا يتنافى، احنا ما نقبل. بس هو كأنه يريد يقول كل شيء حسب نظر الشريف رحمة الله عليه، أنا كل تصرف حتى اللي بنظركم لا يتنافى أنا أراه يتنافى، ذاك شيء آخر. وإحنا نجي نقول له لا هذا ما نقبل، أكو بعض التصرفات لا تتنافى، وسأجلس على الدابة في السيارة ما أمشيها همات، هذا تصرف يعني هذا همات يتنافى. شلون يتنافى والاستيثاق؟ إيش راح يصير بالاستيثاق؟ استنادا إلى الحديث وإلى التنافي بين الاستيثاق المأخوذ في مفهوم الراهن وبين جواز التصرف، تنافي أكو قابل لل تأمل. الأول قابل للتأمل لأنه ضعيف السند، الثاني قابل للتأمل لأن مو كل تصرف أحسن. إيش راح يصير؟ تخرج عن الاستيثاق؟ تخرج عن الاستيثاق؟ مو إذا بعتها تخرج عن الاستيثاق، إذا أوقفتها تخرج عن الاستيثاق، إذا قلت لها جيبي لي شاي تخرج عن الاستيثاق. لا هي ما تخرج، بس الوطء يعني كنت أما مستوردة لا يجوز بيعها. قلت تعلق حق الراهن، هناك يجي بحث على أنه ما دام تعلق حق الراهن قبل صيرورتها أم ولد، قبل كذا تشبثها بالحرية، أكو بحث. إيه؟ في مشكلة صلاة معقولة لا يتنافى، هذا واضح من دي التنافى. ما بعد شو حاسين مش لا يتنافى؟ إيه. سلا أقل الإمام يقول لا يتنافى، هو قال بالمطلق يجوز. يعني لا يتنافى، يعني سألوا كنا سأل الإمام نبيع عشي يقول، يقول هم ما تروح نضم وراء الجدار وبيع ما يقول مجد لا. فنفهم من عنده سألت عنوان لا يتنافى ويتنافى الإمام ما جاب سلام الله عليه، لكن شنو لب القضية ترجع لمن إلى هذا بعد غير يتنافى ولا يتنافى. سبدل الاصطلاح جيب غير الاصطلاح، بس مرجعه الى هذا. هو راح يصير معك كمان صاحب الجوال لانه يوصل بكل شيء، اعتبرنا هذا يتنافى اي لا خنقول اذا قللها على انه شنو غسلي ثوبي شنو هذا ليتناقض مو ما يقبلها صاحب الجواب بعد اقول مو انه اذا هذا سويناه كذا ما راح يصير نتيجه صاحب الجواب اي واما عدم جواز تصرف المرتهن اما المرتهن ما يجوز ان يتصرف فهذا على القاعده ما نريد لا روايه لا كذا لا تنافي لا حتى ما يتنافى ويا الرهن ما يجوز مو مالك ولا يحل التصرف ماذا في مال الغير الا قال واما عدم جواز تصرف المرتهن في العين المرهونه بشكل مطلق يعني حتى فيما لا يتنافى فلان ذلك مقتضى عدم جواز التصرف في مال الغير بدون اذنه واما عدم جواز بيع بلي تحط ايدك على السياره مالت الغير هذا شنو لو نقول اصلا هذا مو تصرف لو اذا تصرف فهو منصرف عن حديث شنو مثلا لا يحل التصرف اي فرشك من الاشكال ولا هذا قول هذا انت تجي على حائطكم واسولف شنو على حائط جدار الدار هذا بيفرج ما يقولوا له هذا لو ما يقولوا له تصرف لو ايه واما عدم جواز بيع المرتهن احنا المرتهن ايش قلنا اذا حل وقت الدين وما انطى ما يجوز لأنه يصد للبيع إلا في حالات ثلاث هذه سريد نثبتها هنا لعله الحالات الثلاث مو مبحوثة بشكل صريح يعني تركيز مو على ثلاثتهن لكن يتضح حكم الثلاثة قال زين أما عدم الجواز في غير الحالات الثلاث هذا واضح لأنها ملك الغير فأنت على أي أساس يحق لك أن تبيعها أنت مو مالك حتى تبيعها فإذا بعتها راح يكون بيعك فضولي جيد وأما أنه في الحالات الثلاث يصوح وطبيعي فرد شيء أهم ما تحطه بذهنك أنا مجرد أن تجعل الشيء وثيقة ورهن هذا لا يلازم أنه أي جوزت لك أن أنت شنو أو لا يلازم أن الشارع قد جوزه إذا قال يصح أن تأخذ منه الرهن مو معنى أنا الشارع أجوز لك أن تبيعه من دون مراجعة واستئذان المالك هذا ما بملازمة فلذا نحتاج إلى مجوز إذا أكو شيء إذا جعلت نفسك وكيل في متن عقد الرهن في ابتداء الأمر بنحو شرط النتيجة حلو هذا أنت من أول مرتب أمرك وهذا بعد ما يحتاج إلى مشكلة وكيل أنت وجاي تبيع الوكيل أما بلا عزل تقدر مثل ما المرأة في عقد النكاح مثلا تجعل نفسها وكيلة في الطلاق متى شاءت مثلا أو قول إذا سافر راح إلى شنو فلان منطقة ولو ساعة هذا بعد فيها صارت وكيلة وما يمكن عزلها في صورة أن يأذن خو هذه هم محلولة إذا أذن لك خو هاي بعد يردلها بعد شنو لأن هو الحق لا يعدو الطرفين والثنين راضين بالبيع فمشكلة ما موجودة ومرجع الإذن إلى شنو نقدر نقول إلى وكالة لكن مو من الابتداء ذيك كانت من الابتداء هذه شنو من الآن مو تلو لا ستر ما أريد أن أسميها وكالة حتى تقول لي على أنه لا عندنا شيئين واحدة وكالة تترتب أحكام الوكالة عليها واحدة إذن لا أنا مو يم هذا أقول يمكن أن ترجع لمن يبقى عندنا فقط مسألة أنه إذا استأذن ولم ها هذه يحتاج لها شويونة إلى شويونة إيه شويونة إيه شويونة تتبلعم يعني مو واضحة فلا بد أن نقول مثلا يا بتر هي الوكالة عفوا الرهن عقد الرهن لما نجريه زين هل اتفاق اللي حصل بيني وبين الراهن بين الراهن في قبول الرهن. هذا يستبطن أنه يابا ترى إذا حل الموعد وما أكو ترى إيه يعني أبيع استيثاق أريد أن أحصل فلوسي وإلا ما دينك. هذا قد يقال إذا تقبله حلو إذا ما تقبله مشكل. قال وأما عدم جواز بيع المرتهن العين المرهونة إذا حل وقت المطالبة ولم يسدد الدين فلأنها ملك الراهن ملك الغير طبيعي الراهن أو المعير ذاك الشخص ولا يجوز التصرف فيه في ملك الغير بدون إذن المالك بدون إذنه. وجعلها هذا دفع دخل أخاف يجي للذهن فرد توهم فرد إشكال أنه هو لما جعلها رهاني يعني قبل أنا أن أبيع أن أكون وكيل في البيع لا ملازمة ما أكون لا شرعية لا عرفية غير ذي قضية الاستبطان. وجعلها وثيقة على الدين لا يلازم تجويز بيعها لاستيفاء الدين. ليش؟ إذا كان منحصر استيفاء إذا كان منحصر الاستيفاء بالبيع والكذا أي حلو. أما لما مو منحصر وحينئذ ماكو ملازمة. هذه برقية إلى أنه ذاك اللي رحنا نبحث مال الاستبطان بعد راح يصير شنو إن حصار كأنه انتظرنا. قال وجعلها وثيقة على الدين لا يلازم تجويز بيعها لاستيفاء الدين. ليش؟ لعدم انحصار الاستيفاء بذلك بل يمكن ذلك بتصدي الراهن نفسه للبيع. لو يعطيك هو الفلوس ويأخذ العين المرهونة لو هو يبيع العين المرهونة ويوفي لك الدين هم مو منحصر أن أنت تروح تبيع أحسن من ملازمة شو وقت إذا منحصر تقول خوتي شنو الفايدة يعني إذا أدري الشخص قال أنا رحت أروح إلى كذا وما عندي وكيل وما أخابر أحد رحت أذهب إلى مكان مجهول أرجع لرهن وأذهب إلى مكان مجهول وما عندي وكيل في أن يصد بعدين البيع وما أعطيك وكالة ما أدري مو ما أعطيك وكالة لا تقول وما أدري كذا كذا اللي بعد يبقى منحصر بمن أحسن ذاك أكو ملازمة حلو حلو ندعي الملازمة. أما لما المجالات مفتوحة ومفسوح إلى أن يبيع هو ويدفع أو يوفي من أموال أخرى بعد ماكو ملازمة. قال نعم مع افتراض سنجرد نعرج على الحالات الثلاث اللي مأذون المرتهن في البيع يعني مأذون من قبل الشارع. قال نعم مع افتراض كسب الوكالة في البيع مسبقا لا يعود إشكال في البيع ولو من دون استئذان. بقى كم حالة؟ اثنين. الإذن ما يجيبها ما يحتاج بعد إلى حكي بها واضح إذا أذل المالك يجوز له بس إشارة. قال وأما أنه هاي الحالة الثالثة وأما أنه يجوز للمرتهن البيع عند افتراض عدم الوكالة وعدم الإذن الحالة الثانية فأنت تعرف يعني مع الإذن يجوز هاي قلة الإشارة ولا بحث ما أكون. فمن جهة أمشي له لا فمن جهة أن التعاقد على الرهن يستبطن التعاقد على أن يكون للمرتهن الحق في البيع لاستيفاء حقه مع عدم إذا لم يتصد يعني مع عدم تصد الراهن نفسه للبيع ولا أذن ولا إذنه فيه يعني مع عدم إذنه فيه هاي ولا إذنه عطف لازم تكون على شنو تصدي لا هو الصد ولا أذنه. وبعد هذا تجي بعد هاي المعاهدة اللي قلنا شنو الملازمة كذا ستجعلها بعد شنو تحجيها احجيها ايه. بعضهم قال لا حالتين استثني، مو ثلاث حالات. لا تقول على أنه إلا إذا جعل نفسه وكيلا أو أذن له أو شنو الثالث، يعني لم يأذن له بعد الاستئذان. لا لا لا لا، حتى إذا استأذن وما أذن ما الحق، هو يروح يصد البيع، يرفع أمره للحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي ولي الممتنع. فالحاكم الشرعي يبيع ويطيء، أو يقول له أنت روح بيع، أنا أعطيك إجازة روح بيع. إيه مو ابتداء عنه. قال وقيل بأن النوبة لا تصل إلى المرتهن ما دام يمكن للحاكم الشرعي التصدي لذلك، فإنه صاحب الولاية على الحاكم الشرعي ولي الممتنع. هذا فسأت لازم ترجع إلى شنو، شنو الدليل على أنه ولي الممتنع؟ السلطان ولي الممتنع. كنت لو أخو السلطان من المراد من عنده، الإمام عليه السلام فقط أو لا مطلق من له شنو، أي ما أدري، ما أقول من له الولاية، لأنه هو ابتداء نحن نريد نشوف الحاكم الشرعي له ولاية أو لا، أو المجتهد نائب الإمام أم مات إليه، هذا بعد بحث آخر. بس ردت أشير إلى أنه فإنه صاحب الولاية على الممتنع، لعله إشارة إلى ما قد يروى من أن السلطان ولي، واللي بذهني هذا العنوان جاي، السلطان ولي، مو أنه المجتهد ولي الممتنع، حتى تقول شنو بعد جعلت له الولاية. السلطان ولي الممتنع كيف؟ هيك اللي بذهني، السلطان ولي الممتنع، لكن ما المراد من السلطان؟ خصوص الإمام العادل عليه السلام أو مطلق من شنو؟ النائب أيضا، يعم النائب أيضا في زمن الغيبة. فإنه صاحب الولاية على الممتنع، وإذا لم يمكن للحاكم التصدي لسبب، لو ما موجود لو ما متمكن يخاف، فآنذاك تصل النوبة إلى الطبيعي. هذا همات قد أكو برزخ بينات هن بينهما، وهو عدول عدول المؤمن. قد مجال بحث أكو، أرد أقول مو أنه هذا مجال بحث. زين يقول وقيل بأنه يقول هذا حلو وهو جيد، إذا لم نفترض شنو هاي الاستبطان اللي تعبنا نفسنا به إذا ما تمت، أما إذا قلنا أكو استبطان، يعني استبطان مش مصدق، يعني عقد الرهن يعني متضمن في نفسه، نقول اذا كان هيك مستبطن لهذا اذا كان بهذا الشكل، اذا كان لما يقول له على انه دروح اشتري لنا خبز وكباب، وهذا مستبطن الى انه شنو جيبه وياك، مو بس روح وصل كبابتي وقل له لان انت شنو أخاف تأكله، ما أعطيتك وكالة لأن تستلمه، أخاف تأكله تشتهيه وتأكله، إذا مستبطن خو كافي بعد أكو إذن. خب مو الاستيثاق هو هيك قد يقال، هو الاستيثاق هذا معناه، يعني سألت لما بعد هذا ظهور كأنه مستبطن، يعني أكفر الظهور في أنه ولا إذا ما وصل إلى حد الظهور لعله ما يفيد. وأما عدم ضمان المرهن، مو ضامن، كان الناس يقول كمان حل الاحتياط بس للذهب للحاكم، ها الشيء الثاني كثير موارد اللي ما عليكم أفضل يروح للأحوط هو القول الاحتياط أو لا، لا مو أقول مع الولاية مع الحكم مع الوكالة هم نقول الأحوط، أقول مع الوكالة مو ثلاث حالات، مع الوكالة نقول الأحوط الاستئذان من الحاكم، لا إذا أذنه هو نفس المالك نقول الأحوط، لا وإذا هو آذن لك مات، لكن بنحو الاستبطان استكشفنا الإذن، ما هذا جاي إحنا لما نقول استبطان يعني اتفاق بيني وبينك بعد، أصلا ما لا معنى للرجوع إلى الحاكم حتى نقول الأحوط الاستئذان. وأما أنه المرتهن، المرتهن قوم مو مالك، مع عدم التعدي والتفريط لا يكون ضامنا، هذا بعد ما يريد له روحة قاضي موجل ولا، لأنه المفروض هذا من الطهية بديه، من الطلعين المرهونة بيده، منه المالك الراهن مو، أو إذا مستعيرها من غير ذاك قابل أن تبقى بيده أمانة، ولا أمينه لا يضمن، أحسن يعني إلا إذا خرج عن الأمانة، فأنا فارضي أنه ما متعدي ومفرط، واضح هذا. ومضافا إلى ذلك توجد بعض الروايات التي تؤيد هذا المعنى، وإن كانت هذه الروايات تقابل بروايات قد تثبت الضمان عليه. فشلون إحنا أول على أنه فعدنا شاهد جمع، عدنا رواية تقول لا لا، عدنا رواية تقول، عدنا رواية قد تفصل، لكن تفصل ما تقول إن كان وإن كان، لا تقول يضمن لأنه تعدى مثلا، فأنت ايش تفهم من عدها؟ إذا ما تعدل أحسن، فتحمل الرواية الأولى عليه من بيقول لا يضمن أحسن. فإذا ما كنت عارض بين ذني الروايتين، لا تقول لي أكو رواية تقول لا يضمن، أكو رواية تقول لي يضمن، لو نجمعهن ابتداء بأنه لا يضمن ناظرة ويضمن ناظرة، لو نجيب لنا إذا تقول هذا تبرع، هذا جمع تبر الرعي، هذا من جيبك جاي، نجيب رواية ثالثة شاهد حال مفسرة، وقلت لك لسانها شلون، أعيد له واضح الفكرة، واضح الفكرة أطبق. قال وأما عدم ضمان المرتهن تلف العين المرهونة وتعيبها وتعيبها، عطف على تلف، من دون تعد وتفريط، فلأن ذلك مقتضى كون يده شنو، يد أمان، أصلا ما نحتاج إلى رواية، بل إذا تريد الضمنة تحتاج إلى دليل، لكن مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة ما دام هو أمين نجيب لك رواية تقول هم لا يضمن. قال وتؤكد ذلك الروايات الكثيرة مو واحدة واثنين، مثل من كصحيحة جميل أو جميل ابن دراج، دراج هذه وين موجودة في الباب خمسة من أبواب الرهن، حديث رقم 1، يقول محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير عن جميل، فلازم سند الصدوق إلى ابن أبي عمير، شي يقول، يقول وما كان فيه أو ما كذا أخبرني به مضمونة أبي، ومحمد ابن الحسن ابن الوليد رضي الله عنهما، عن من؟ عن سعد بن عبد الله والحميري، اثنيناتهم يعني أبويا وابن الوليد ينقلون عن اثنين، ذولا الثنين عن اثنين، وذولاك الثنين عن شنو؟ أربعة مو اثنين، عن من؟ عن إبراهيم ابن هاشم، هو واحد واحد يكفي، أيوب ابن نوح، إبراهيم ابن هاشم، ويعقوب ابن يزيد، ومحمد ابن عبد الجبار، هاي ما شاء الله تقريبا كلهم ثقات ذولا، أي هو واحد واحد كافي، وذولا الأربعة جميعا يروون عن من؟ عن ابن أبي عمير، ما شاء الله ابن أبي عمير، وابن أبي عمير عن يروي عن قلنا ماذا؟ جميل ابن دراج، وهذا بعد أظهر من في رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل عن قال أبو عبد الله عليه السلام، في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن، الإمام ايش قال سلام الله عليه، هو من مال الراهن ويرجع المرتهن عليه بماله، فليش ما يروح من عنده، وهذه الصحيحة وغيرها، قلنا روايات كثيرة بالمقابل، ايش اكو قلنا بالعكس معارضة تقول لا، إذا كان الرهن اللي عندك كذا تلف مثلا مساوي للدين هيك يفلس من الدين همات يعني يضمن الجميع، وإذا نصف الدين كان يسترجع نصف الدين، وإذا كان ضعف الدين مو بس يروح من الدين لازم يرجع لهمات الزيادة. قال وهذا ويوجد في مقابل الروايات المذكورة روايات مو رواية أخرى تدل على ضمان المرتهن وأنه ينقص مما له على الراهن يعني من الدين ينقص بمقداره، مثل من كموثقة ابن بكير في الباب 7 حديث رقم 3 ومحمد بن يعقوب وعن محمد بن يحيى. لما تسمع وعن محمد بن يحيى يعني عن من جاي يرويها؟ عن محمد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب محترم، عن صفوان عن ابن بكير عبد الله ابن بكير، لأجله صارت الرواية موثقة. سألت أبا عبد الله عليه السلام في الرهن فقال إن كان أكثر من مالك مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، الزيادة لازم يعطيها إلى المالك، وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه صاحب الرهن المالك فضل ماله، وإن كان الرهن سواء فليس عليه شيء وغيره. هذه يحتاج إلى تفسير بعد أمشي سيد هاشم؟ خب ويمكن الجمع، سبعدنا قبل شاهد الجمع، ويمكن نجمع بحمل الأولى على صورة عدم التفريط والثانية على التفريط أو التعدي طبيعي. هسه تقول أنا شو قلبي شويونة أي نقول لك خب أكو شاهد جمع ومما يؤيد ذلك، ولعله قد يقال ومما يدل، إلا إذا نقول أصلا ما نحتاج إحنا لذا نجعل هذا شنو مؤيد مو دليل، ما نحتاج أقول لك أي. ومما يؤيد ذلك موثقة إسحاق بن عمار ولأجله تصير لا أقل موثقة. سألت هذه وين رقم 2 من نفس الباب، وعنهم عنهم يعني شنو يعني عدة من أصحابنا، لما ترجع بالوسائل تشوف القبل شنو يقول محمد بن يعقوب عن عدة، هنا يقول وعنهم يعني عن العدة، عن أحمد بن محمد وسهل سهل، بعضهم يقول الأمر فيه وبعضهم يقول الأمر فيه ها ليس سهل نسويها كله سهل زيه. فإذا أنت عندك الأمر ليس فيه سهلان تقدر شنو تكتفي بأحمد بن محمد، هو السجل يقول لك أحمد وسهل. عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار. سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمئة درهم مقابل مئة درهم وهو يساوي الرهن شقد قطعة الذهب اللي حطيتها رهن 300 فيهلك الرهن أبو 300 يهلك أو حاط على حساب 100، على الرجل أن يرد يعني المرتهن أن يرد على صاحبه 200 درهم يكون ضامن؟ قال نعم، لأنه أخذ رهنا فيه زيادة فاضل وضي يعني قلت فهلك نصف الرهن؟ قال على حساب ذلك بعد ما تحسب. قلت فيترادان الفضل؟ قال نعم، لكن هذا كله وين فضي يعه تستفهم من عدها تعلي أنه إذا ما ضيع بلي شنو لازم جهة الرهن فلا سحر أو تراجع عنه إلا برضا المرتهن أو إفاءه الدين، يعني فايده لمن تراجع تراجع ولا الرهن لازم؟ لا مو تراجع، هذا خذ بخذ قلنا بعد اوتوماتيكيا خوي يبطل الرهن او فديت هو وثيقه على الدين، خوي اذا ماكو دين بعد شنو وثيقه عليه من يبقى؟ بالنسبه لنا معنا يعني مع لازم اللي مع جائز كمان يمشي حتى لو كان يعني الرهن جائز اي هسه التعبير تبعد من مجموع لهذا يفهم. التتمة إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.